لله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله. الشرح: الغدر من المعاصي المحرمة، وهو من قسم الكبائر، وذلك كأن يقول لشخص: أنت في حمايتي، أو أنت في أماني، أو لا تخف، ثم يفتك به هو، أو يدل عليه من يفتك به. ومن الغدر المحرم أن يستودعك الكافر وديعة ثم تأكلها عليه. أكرمكم الله.